بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مقرر أصول فقه كتبناه على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية. عندي أنا: فأما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج. وش طبعا الجديدة؟ كتب المعهد. أي هذا المعهد؟ ما أدري. اصبر شوف. هذه طبعة كم ذي؟ هذه 1417. يعني معي 1499. طيب، ما هي مشكلة. على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا. وسميناه العلمي للسنة في المعاهد العلمية ما فيها التابعة، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. كذا؟ ها؟ سميناها هذه غير موجودة. المطبوعات على هذه. لكن هذه الطبعة الأخيرة يمكن قرأها الشيخ رحمه الله وصحح فيها. طيب، ما أقول الخلف يسير. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة في هذا الرسالة وهذا الكتاب الأصول من علم الأصول، وهو على اختصارها جامعة، لأنها رسالة محررة في التعريفات، وهي لم يتوسع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أو في هذه الرسالة، نظرا إلى أنها كتبت لطائفة معينة وهم طلاب، ولهذا اقتصر في كل باب من أبواب أصول الفقه على أهم المباحث المتعلقة فيه. واضح ولا؟ نعم. ولهذا يعني بعض الأبواب موجودة في الأصل، كباب الظاهر والمؤول، باب المجمل والمبين والظاهر والمؤول. أنا مر علي أبواب في الأصل أنها مبهرة. فالمهم أن هذه رسالة مختصرة وهي مانعة، لأنها محررة، وأهم ما يكون في الكتب التحرير، أهم ما يكون في التحرير. وقد ألفها شيخ طلبا لما طلب منه أن يكتب في مناهج المعاهد العلمية، فألف رحمه الله من مناهج المعاهد العلمية الشرح عمدة الأحكام حتى بلغ نهاية الحج، كان أيضا في المرحلة المتوسطة والثانوية، أظن الثالثة ثانوي ما في شيء، الإلمام الآن ما يدرس لكن كان سابق يدرس، وألف رسالة في مصطلح الحديث والعقيدة القديمة، فتح رب البرية، هذا أول كتاب ألفه، أول كتاب طبع لشيخنا رحمه الله، فتح رب البرية سنة 1380. تسهيل الفرائض أيضا قديم كتبه سنة. المهم أنه فرغ له 3 سنوات أو 4 سنوات لأجل أن يكتب مناهج المعاهد ومصطلح الحديث وتنبيه الأفهام، شرع عمدة الأحكام والإلمام ببعض آيات الأحكام، وأظن فقه، تيسير فقه مختصر صغير. نعم، بسم الله. اقرأ أصول الفقه. أصول الفقه تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. المقدمة نترك الكلام عليه لأن أقول معلوم مرت علينا كثيرا الحمد والبسملة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لك ندع الكلام عليها. نعم. تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. نعم. يقول رحمه الله أصول الفقه تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين أو الأول باعتبار مفرديه لأنه أصول فقه مضاف ومضاف إليه فهو يعرف باعتبار مفرديه يعني باعتبار كلمة أصول وباعتبار كلمة فقه أي باعتبار المضاف وباعتبار المضاف إليه ويعرف بالمجموع وهو ما سيأتي في قوله باعتبار كون تعريف أصول الفقه مجملا يعني مجموعا من المضاف والمضاف إليه. نعم. فالأصول جمع أصل بنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار هو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانه. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحا. طيب رحمه الله الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. ها. إيش؟ لا لا معدلة عندنا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. أنا عندي غلط صحيح أنا عندي ومثل كلمة طيبة لكن أضيفت ألم ترى كيف ضرب الله مثلا وهو ما يبنى عليه غيره أو نقول ما ينبني عليه غيره أيهم كلي هذا وهذا ومن ذلك الأصل يطلق ويراد به أربعة معاني أربعة معاني ويراد به الدليل كلمة أصل تطلق ويراد بها الدليل وتطلق ويراد بها القاعدة المستمرة وتطلق ويراد بها وتطلق ويراد بها الرجحان فهذه أربع إطلاقات لكلمة أصل الأول إيش الدليل كقولهم على وكذا الأصل في المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى معنى قولهم الأصل في المسألة كذا يطلق الأصل بمعنى القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة المستمرة لأن الميتة حرام حرمت عليكم الميتة واضح ويطلق بمعنى الرجحان الأصل بمعنى الرجحان كيف الرجحان الراجح فيقال مثلا الكلام حقيقة ومجاز الراجح ما هو الحقيقة على المجاز يعني إذا وجد لفظان أحدهما يحتمل كذا والآخر يحتمل كذا فالراجح يسمى أصل الراجح يسمى أصل. طيب ويطلق ويراد به المقيس عليه المقيس عليه فنقول مثلا يجري الربا يجري الربا في الذرة قياسا على البر البر مقيس أو مقيس عليه مقيس عليه فالذرة فرع والبر أصل فهذه إطلاقات كلمة أصل. وأما الفقه ما هو في اللغة الفهم يقال فقه كذا إذا فهم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين معنى يفقهه في الدين أي يفهمه ويعلمه ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي ولا وهناك آيات كثيرة تدل على ما أن معنى الفقه هو الفهم. نعم. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية المراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية، لا بأدلتها، يعني بأدلتها التفصيلية عندكم من أدلتها؟ لا غلط عندنا، لأن العبارة في الأصل واصطلاحا ما فيها من أدلتها، فيها بأدلتها مصح عندي. نعم. والمراد بقولنا من بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. يقول رحمه الله واصطلاحا، هذا اصطلاحا تعريف ماذا؟ تعريف الفقه ما بدأت أسمه. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، معرفة، فعبر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم، لأن المعرفة تشتمل على العلم والظن، على العلم والظن، بخلاف العلم فإنه يقين. واضح؟ فالمؤلف معناه، لماذا عبر المؤلف بالمعرفة؟ كيف؟ لماذا عبر بالمعرفة؟ لماذا قال معرفة ولم يقل العلم؟ توجس. نقول المؤلف رحمه الله قال معرفة ولم يقل العلم، لأن المعرفة تشتمل على علم وظن، وأحكام الشرع منها ما هو علم ومنها ما هو ظن، ولهذا عبر بمعرفة ولم يقل علم، لأنه لو قال علم لكانت الأحكام الشرعية كلها يقين، وهذا غير صحيح. واضح؟ فالمعرفة والعلم بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص. فالمعرفة من حيث أنها تشتمل على علم وعلى ظن هي أعم من ماذا؟ من العلم، أعم من العلم. ومن حيث أنها انكشاف بعد لبس، وأنها علم مستحدث، علم مستحدث وانكشاف بعد لبس، هي أخص، هي أخص. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أن الله تعالى لا يوصف بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني يكون الإنسان جاهل ثم يعلم، يكون جاهلا ثم يعلم. وأيضا هي مشتملة على علم وظن، وعلم الله عز وجل لا يمكن أن نصفه بأنه ظن، مفهوم أو لا؟ إذن نقول إن الله عز وجل لا يوصف بأنه عارف لأمرين. الأمر الأول إيش؟ أن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد لبس، والله عز وجل لم يزل ولا يزال عالما، لم يزل ولا يزال عالما، ولهذا وهو العليم بما يكون وما قد كان. الله عز وجل. ثانيا أن المعرفة تشتمل على إيش؟ علم وظن، على علم وظن. وعلم الله عز وجل لا يمكن أن نقول أنه فيه ظن وفيه ما هو يقين، بل هو كله يقين، ولهذا قالوا لا يوصف بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف. وقد نص على هذا الأصوليون رحمهم الله، قال في مختصر التحرير وعلم الله قديم، ثم قال ولا يوصف بأنه عارف، وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف. طيب، ثم قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون ظنيا قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. فإدراكك حل البيع هذا يقين أو ظن؟ يقين. إيقانك إدراكك لتحريم الخمر وتحريم الميتة هذا يقين، هذا يقين. إدراكك لتحريم البيع مثلا على في زمن الخيارين، مو في زمن الخيارين، على إدراك على بيع ما لا يملك الإنسان، تحريم بيع ما لا يملك الإنسان، هل هو يقين أو ظن؟ ظن، لأن في بعض مسائله صور تجوز، صور تجوز. فالمهم أن مسائل الفقه منها ما هو يقين يعني إنسان يتيقن، والمسائل اليقينية هي التي ورد فيها نص من الكتاب والسنة أو فيها إجماع هذه يقين، أما التي فيها خلاف فالعلم فيها يسمى أو العلم بها يسمى ظنا. طيب، يقول والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، يعني الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، فخرج من الشرعية غير الشرعية كالأحكام العقلية، هذا لا يسمى فقها اصطلاحا، وإن كان يسمى فقها من حيث العموم. فأنت مثلا إذا عرفت كما قال كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء هذا حكم عقلي، حكم عقلي، يصح أن أقول مثلا فقها في هذا في هذا الشيء. إيش معنى فقه؟ يعني فهم أن الكل أكبر من الجزء. معرفتك أن بين الثمانية والأربعة تداخل عشان وصلنا الفرائض، وش تقول؟ هذا عقلي ولا شرعي؟ عقلي، واضح. فالنسب الأربعة التي مرت علينا في الفرائض معرفتها هذه سمى أحكام عقلية، ولهذا قال كمعرفتي أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية يعني وخرج الأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، هذا يسمى إيش؟ حكم عادي. وكدلالة الإحمرار، إحمرار الوجه على الخجل، إذا كان الإنسان وجهه أحمر وجهه فهو دليل على الخجل، دليل على الخجل. ودلالة خروج الدمع على الحزن أو الفرح، على الحزن أو الفرح، هذه دلالة إيش؟ عادية، دلالة عادية، نعرف أن الرجل إذا خرج منه الدمع نعرف أنه حزين، وقد نعرف أنه فرح، فرح. كيف نعرف هذا؟ أن هذا حزين وهذا فرح، تقسيم وجهه، القرينة، ما في قرينة، واقف وينزل الدم. نعم. أيه يقولهم دمعة الحزن حارة ودمعة الفرح باردة، هذه تحتاج ترمومتر. يعني الإنسان يشاهد ما في شيء. صحيح بعض الناس إذا فرح بكى، يفرح يبكي من الفرح، وهذا نادر قليل جدا. لكن يقول الفرق بينهما أن دمعة الحزن حارة ودمعة الفرح باردة، لكن هذه تحتاج إلى يعني إثبات، مو بتحتاج إلى إثبات، يعني تحتاج لمعرفة. قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية يعني التي يعملها العباد، خرج بالعملية العقدية فلا تسمى فقها في الاصطلاح. وعبر المؤلف بقوله العملية ولم يقل كما قاله بعض الرسوليين الفرعية، بعض الرسوليين يقول معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، إنما عبر بالعملية دون الفرعية أخذا بما قاله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث ولا يصح، محدث ولا يصح، لأن الأصوليين يقسمون الدين إلى مسائل أصولية، مسائل أصولية ومسائل فرعية، فيقولون الدين أصول وفروع، يجعلون الأصول هي العقائد كالتوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والشرك وما أشبه ذلك، هذه يقولون أصول. والفرعية، الأحكام الفرعية يقولون هي الأركان الخمسة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات وما أشبه ذلك، هذه يقولون أحكام فرعية. قال شيخ الإسلام إن هذا التقسيم لا يصح. لماذا؟ قال لأنهم يجعلون الصلاة مثلا من الأحكام الفرعية مع أن تركها كفر، كفر. ومن الأحكام الأصولية ما لا يكفر الإنسان بفعله، يعني قد يكون مذنب أو شرك أصغر لكن لا يصل إلى درجة الكفر، فلا تلازم بين هذا وهذا، لا عكسا ولا طردا، لا طردا ولا عكسا. ولهذا أنكر رحمه الله أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وأن يقال هذا من أصول الدين وهذا من فروع الدين، لأنهم جعلوا من فروع الدين ما هو في الحقيقة أصل، كالصلاة. الصلاة إذا تركها الإنسان كفر، وهذا يدل على أنها من أصول الدين لا من فروعه. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بقولها العملية، العملية، ولم يقل الفرعية كما عبر به غيره لهذه النكتة. يقول ما لا يتعلق كالصلاة والزكاة، فخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها، لكن قيد قال في الاصطلاح، وإلا فإن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته هذه العقيدة تسمى فقها، تسمى فقها، بل هي الفقه الأكبر، هي الفقه الأكبر. ولهذا ألف أبو حنيفة رحمه الله له كتاب اسمه الفقه الأكبر، ذكره ابن القيم ينقل عنه في النونية، ينقل عنه في النونية، يقول رحمه الله لا إله إلا الله. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب اللي هو بيوسف، والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا تخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زماني، هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لتمامه. هذا يسمى فقه الأكبر، يسمى الفقه الأكبر. نعم. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، يعني معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها، أي بأدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فهذا يدل على أن الفقه لا بد فيه من معرفة الدليل، وأن من لم يعرف الدليل فإنه لا يسمى فقيها، كما قيل العلم معرفة الهدى، معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستوي يعني. والدليل قد يكون دليلا أثريا وقد يكون دليلا نظريا، لا تظن لقي الدليل يعني أنه من كتاب وسنة، لا، الدليل ما يتوصل به إلى المراد أو المقصود، هذا هو الدليل. فقد يكون الدليل كتاب والسنة أو إجماع، وقد يكون دليلا نظريا وهو تعليل، تعليل. ولهذا الغالب في مسائل المعاملات الغالب فيها التعليل، التعليل، لأن الأدلة فيها قليلة جدا، الأدلة فيها قليلة بالنسبة إلى مسائلها. والعلة أن الأدلة فيها قليلة أن الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، الأصل فيها الإباحة، بخلاف العبادات كالصلاة والصيام والحج والزكاة، فالأدلة فيها كثيرة، الأدلة فيها كثيرة، لأن الأصل فيها الحظر والمنع، الحظر والمنع. ولهذا ربما ذكرنا لكم في في في كتاب البيع أن البيوع المحرمة تدور على قواعد الظلم والربا والغرر والجهالة، فقوله عليه الصلاة والسلام فنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، هذا يدخل في مسائل كثيرة من أول كتاب البيع إلى آخره، بل في مسائل النكاح، في المهر في النكاح إذا أمهرها مثلا شيئا مجهولا أو ما شابه ذلك قالوا لا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. طيب يقول فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. فالفرق بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه يبحث في أحكام المسائل الفقهية، وأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، في أدلة الفقه. وموضوع أصول الفقه هو الألفاظ، موضوعه هو الألفاظ، يعني من عموم وخصوص وأمر ونهي وظاهر ومؤول ومجمل ومجمل ومبين. فموضوعه هو الألفاظ، الألفاظ. وأما موضوع الفقه فهو ماذا؟ الأحكام، الأحكام الشرعية من إيجاب وتحريم واستحباب وكراهة وإباحة. نعم نكمل. ثاني، باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. هذا واضح أن موضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية من قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلى آخره، وهو كما سبق أصول الفقه موضوعه في الأصل يدور حول الألفاظ، دلالة الألفاظ. يعني قول افعل هذا لفظ يدل على ماذا؟ على الأمر. لا تفعل هذا لفظ يدل على النهي. أكرم الطلبة هذا لفظ يدل على أمر وعموم هو الطلبة وما أشبه ذلك. نعم. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. قضينا ما قضت الحركات. ها، يستفيد هو من أدلة الفقه أحكامه. نعم. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد. فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. نعم. إذن هذا تعريف أصول الفقه، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أدلة الفقه الإجمالية كما ذكرنا أنها عوارض الألفاظ، وكيفية الاستفادة منها كيف يستفيد من هذه الألفاظ فيما يتعلق بنصوص الشرع، وهو أنه إذا ورد عليه أمر في نصوص الشرع استدل به على أن الأمر للوجوب، نهي على أن النهي للتحريم. وحال المستفيد، المستفيد هنا هو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام. وخرج بقولنا حال المستفيد المقلد، فإنه لا يسمى إيش مستفيدا ولا يسمى مجتهدا بل ولا يسمى عالما. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. واضح؟ نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يكون؟ عند الضرورة، عند الضرورة. طيب، والاجتهاد قد يكون يقينا، يعني الإنسان يجتهد في المسألة فيتحصل له علم يقيني، وقد يكون ظنيا، وقد يكون ظنيا. واضح؟ والمراد بالاجتهاد هنا الظن بالنسبة للمجتهد، بالنسبة للمجتهد. وكذلك الأحكام نقول هي علم وظن بالنسبة لمن؟ يعني الفقه سبق لنا أنه يشتمل على علم وظن بالنسبة لمن؟ إيش؟ للمجتهد أو بالنسبة للفقيه. يخرج بذلك العامي، فالعامي وإن كان ظنا فلا يسمى علما. فلو قلت للعامي ما حكم كذا؟ قال والله أظن أنه حرام، أظن أنه لا بأس به. هذا يسمى علم؟ لا، لأنه ليس مبنيا على علم، وإنما هو على تخرص. فائدة أصول الفقه، إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة. فائدة التمكن من حصول قدرة يستطيع بها المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة، وأول من جمعه فنا مستقلا كفن مستقلا كفن مستقل للإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. ثم تابع العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف المتنوعة بين منثور ومنظوم ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. وصول الفقه يقول علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. فائدته هذه التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. هذه فائدة أنك إذا درست أصول الفقه إذا مر بك نص من النصوص تستطيع أن تستنبط منه الأحكام. كيف تستطيع تستنبط منه الأحكام؟ أنه مثلا إذا قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا تستنبط أن هنا النهي هنا إيش؟ أنه للتحريم. إذا مر بك نص عام ونص آخر خاص تستفيد أنك تخصص العام بهذا الخاص. مر بك نص مطلق ومقيد تقيد المطلق بهذا المقيد. مر بك نص ظاهر ومؤول. مر بك نص مجمل ومبين. كل هذه يستفيد الإنسان منها. يقول وأول من جمعه كفن مستقل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة مطبوعة. هو قبل ذلك موجود هذا العلم لكنه منثور. كيف منثور؟ يعني العلماء يتكلم عن قاعدة وهذا يتكلم عن قاعدة وما أشبه ذلك. لكن أول من جمعه في كتاب مستقل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فجمعه في كتابه الرسالة. ثم تتابع العلماء بعد ذلك فكتبوا في أصول الفقه. لكن الكتابة في أصول الفقه على نوعين: كتابة الفقهاء وكتابة المتكلمين. كتابة الفقهاء أمس بالفقه. كتابة الفقهاء في أصول الفقه هي أمس بالفقه، لأن يذكرون الأحكام وما يتعلق بها ويتفرع عليها من الأحكام الشرعية. واضح؟ وأما كتابة المتكلمين فقد شحنوا كتبهم، أي كتب أصول الفقه، بالعقليات والأشياء التي يفرضها الذهن وليس لها وجود في الحقيقة. لماذا؟ لأنهم إيش؟ متكلمون، هذه شغلهم. ولهذا كتب المتكلمين بأصول الفقه فائدتها قليلة جدا، لأنهم يكثرون من ذكر العقليات، ثم في النهاية إذا بحثوا بحث طويل ربما 60 صفحة ثمرة الخلاف، الخلاف ليس له ثمرة. ما الفائدة طيب من البحث الطويل؟ حمك الله. أقول ما الفائدة من البحث الطويل؟ مثلا يتكلمون على حتى الفقهاء مبدأ اللغات هل هو توقيفي أو إلهام من الله عز وجل، توقيفي أو إلهام من الله عز وجل، فيه خلاف. بعضهم يقول توقيفي وبعضهم يقول إلهام من الله عز وجل. يعني الله عز وجل حينما خلق آدم هذه حقيبة، من يسمها حقيبة؟ هل الله عز وجل قال لآدم هذه حقيبة فسمها حقيبة، أو أنه ألهمه أنه يسميها حقيبة؟ هذه مثلا ماء، الماء ورد في القرآن، لكن مثل قلم، من اللي سمى القلم قلم؟ هل هو إلهام من آدم عليه الصلاة والسلام فسماه قلما، أو أنه توقيف بأن الله عز وجل قال هذا قلم فسماه آدم قلم؟ فيه خلاف. منهم من العلماء من يرى أنها توقيفية، ويرون أثر على ابن عباس أن الله عز وجل لما أهبط آدم علمه كل شيء حتى الفسية. ومنهم من يقول إنها إلهام، وأن الله عز وجل ألهم آدم أسماء هذه الأشياء. لما ذكروا هذا البحث وانتهوا منه قالوا ثمرة الخلاف ليس له فائدة. مش الفائدة؟ صيب سواء هذا أو هذا ما فيه فائدة. يقول فألفوا فيه التلف. فالمهم أن طريقة المتكلمين هي بالنسبة للإنسان قليلة الفائدة، لأنهم شحنوا كتبهم بماذا؟ بالكلام، بكثرة الكلام. يقول ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط. مبتسم ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ولكل مذهب من المذاهب لهم تأليف فيه، لهم تأليف فيه. ومن أحسن من كتب في مسائل أصول الفقه من المذاهب الشافعية رحمهم الله. الشافعية هم من أحسن الناس في أصول الفقه وحتى في الحديث، تميزوا عن سائر المذاهب بميزتين: أنهم أكثر من كتب صنف في الحديث، وأنهم أكثر من صنف أيضا في أصول الفقه في أصول الفقه. الحنفية كتبوا لكن كتابتهم غالبا مشحونة في العقليات، لأن يعني غالبا الحنفية الذي كتبوا من بلاد ما وراء النهر، والغالب أنهم يغلب عليهم الكلام طريقة. لكن من أحسن من كتب الشافعية رحمه الله، مع أن الحنابلة لهم كتابات كثيرة، لكنهم لا مقارنة بين ما كتب الشافعية وبين ما كتب الحنابلة. وكذلك بالنسبة للحديث لا مقارنة بين ما ألف الشافعية وخدموا به علم الحديث وبين كتابة الحنابلة. فأكثر أئمة الحديث ممن؟ من الشافعية، ابن حجر، النووي، الملقن، السيوطي، ابن دقيق العيد، وغيرهم من الشافعية. واحد ها اي شروح وشروح الحديث فيه المرض بقولنا الحديث يعني عموما امام، لكن قصدنا المؤلفات، نتكلم عن المؤلفات. يعني مؤلفات الحنابلة بالنسبة للشافعية في الحديث قليلة، لا فيما يتعلق مثلا بشروح الحديث. مثلا عن البخاري شرحه ابن حجر، وشرحه ابن رجب قبل، لكنه ما أتمه، لم يكمله. صحيح مسلم شرحه النووي، ما شرحه أحد من الحنابلة. مثلا تأليف رياض الصالحين وشروحها كلها من الشافعية، هل هو من كتب الحديث ومن وشروحات الحديث؟ الغالب أن الشافعية أكثر فيها من الحنابلة. كذلك بالنسبة لأصول الفقه، أصول الفقه كتب الشافعية أكثر. حنابلة لهم كتب مطبوعة، منها التمهيد لأبي الخطاب، ومنها التحرير للمرداوي صاحب الإنصاف وشرحه الذي خرج أخيرا، ومنها الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، وابن مفلح أيضا صاحب الفروع له كتاب في أصول الفقه، والمسودة لآل تيمية المجد وعبد الحليم وشيخ الإسلام تيمية، كلهم فيها كتاب يكتبون. يعني مسودة كتاب يشتمل على أصول الفقه ومسائل أصول الفقه، كتب فيه المجد وابنه وابن ابنه شيخ الإسلام عبد الحليم. هذا أبو شيخ الإسلام رحمه الله ما اشتهر لأنهم يقولون نجم بين قمرين، القمر الأول المجد والقمر الثاني شيخ الإسلام تيمية. الله أعلم. يلا ذكر بعضهم اضبط خمس دقائق عشان أنت مسؤول الفرائض. في مسألة مبدأ اللغات ذكروا، لعلهم ذكروا في هذه من الفائدة، هل النباش القبور هل يعتبر سارقا أم لا؟ فإذا قلنا أنه سارق كيف ان تشرب هو الذي يسرق من الاموال الثانيه، هل هو سارق او لا؟ هل يطلق عليه اسم السارق ام لا؟ اصل السرقه اذا عرفنا السرقه باني اخذ المال على وجه الخفاء، اخذ المال على وجه الخفاء من حرص مثله اذا بلغ نصابا، يدخل فيه النباش ولا النباش؟ النباش الآن الأكفان في القبور محرزة ولا غير محرزة؟ محرزة، خلاص يدخل في حد السرقة. إذا بلغت نصابة، لأن بعض الأكفال ما تبلغ على كلام الفقهاء 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. الطرار الآن، الطرار الذي يبط الجيب يقول الفقهاء، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب يشق المخابي، هذا أيضا حكم حكم السارق، لأنه يأخذ المال على وجه الخفاء. ممكن أخذ المال يعتبر سرقة؟ لا، احنا نص الفقهاء قالوا السرقة أخذ المال على وجه الخفاء، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا خائن في وديعة أو عارية. خائن في وديعة أو عارية ما يقطع، مع أن والمذهب أنه يقطع جاحد العارية تقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد المرأة التي كانت تستعير المتاع فتجحده. إيه المستصفى جيد، وهذا الموفق رحمه الله روضة الناظر اختصر المستصفى، وإن حاول من حاول أنه يقول إن الروضة ليست كالمستصفى أو ما أشبه ذلك، لا هي هي هي. نعم هو رحمه الله يعني الموفق هذب بعض الأشياء، حذف بعض الأشياء وأضاف أقوال الإمام أحمد وأصحابه، لكنها من حيث العموم هي هي، يعني هي نفس الكتاب. مثل الآن الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى والأحكام السلطانية للماورداوي، هذا ما في فرق، تتبع الكلام. يقول وفي المسألة خلاف، وفي المسألة قولان، القديم يجوز والجديد لا يجوز. وذلك يقول في المسألة أبو يعلى، في المسألة روايتان عن أحمد، بس يغير إذا يقول روايتين وإذا يقول قولي. والسبب أن التأليف هذا وهذا طلب من الحاكم في ذلك الوقت، والحاكم طلب من يؤلف في الأحكام السلطانية، فألف هذا وألف هذا، لا يدرى هل أبو يعلى قبل الماوردي أو الماوردي قبل أبو يعلى. ولهذا الكتاب ما في فرق حرف بحرف، إلا إذا وصل أقوال من الخلافات، هذا يذكر ينص على الشافعية وذاك ينص على الحنابلة، ولا الباقي ما في فرق إلا مسائل يسيرة. نعم نعم. سرقة، هذه سرقة يمكن مغير مرتب. يعني ناقله من كتاب موجود، هذا ميت وهذا حرام. لا بد الإنسان في التأليف إما أن يكون له عمل، إما اختصار أو بيان مجمل أو إيضاح مبهم، ولهذا أغراض التأليف كثيرة، منها اختصار مطول، ومنها إيضاح مجمل، ومنها شرح مختصر. أما كونه مثل يأخذ كتابه ثم يضع اسمه عليه، لا، بس هذه لا بد يبين في المقدمة، يوهم الناس أنه هو اللي ألف الكتاب هذا. وإلى الفقهاء تتنقلون الآن، زاد المستقنع، هذا زاد المستقنع، لو تقرأ كتاب الوجيز للدجيلي ما يخرج عنه، عبارات نفسها، لكن هذا اشتهر ولا ما اشتهر. الوجيز الدجيلي موجود، طبع منه مجلدين، طبع مجلدان إلى الوكالة، واللي هو موجود كامل كتاب مخطوط، لكن عبارات الوجيز مثل عبارات زاد المستقنع ما تخرج. الفقهاء فهم متنقلوا يعني، لكن بعضهم ينص إذا أخذ شيء نص عليه وقال إن الكلام هذا ليس مني، مثل ما فعله ابن أبي عمر رحمه الله في الشرح الكبير، شرح المقنع، أخذ كلام الموفق اللي هو صاحب المغني، عم له، أخذ المغني وجعله شرح لماذا للمقنع، رتبه، لكنه صرح بأن هذا الشرح استمده من الكتاب الفلاني، بل يقول واستأذنته من عمي أنا أجعل هذا الشرح. أما مسألة نعم. طيب آخر سؤال. إيش؟ كتب الأصول مثل ما كتب مثلا التحرير، التحبير، شرح التحرير المرداوي، كوكب المنير، كل هذه طريقة الفقهاء. الشوكاني، شاد الفحول، هذه على طريقة الفقهاء. يلا عبد الرحيم. فيه اللي أرقى من هذا في مذهب أحمد المدخل لابن بدران. المدخل لابن بدران جيد. وإلا الإنسان بيرتقي يروح المختصر التحرير أو قواعد الأصول. قواعد الأصول. شوف أصول الفقه مو بك يعني أصول الفقه فيه مباحث ليست ذات أهمية كثيرة. من أهم مباحث هي العموم والأوامر والعموم والخصوص ومبحث القياس. لكن فيه مباحث، بعض المباحث ما لها قيمة، ما لها فائدة أبدا. الآن في أول أصول الفقه دائما يبحثون عن الاشتقاق والدلالات والحروف ومعانيها، هذه مباحث نحوية يبحثون في، يعني هو الحقيقة استنداده مركب من جميع أنواع العلوم، مركب من اللغة العربية ومركب من السنة، من القرآن ومن السنة ومن العربية. فتجد مثلا الكتاب يتكلمون عن كل مباحث الكتاب الموجودة في مثلا في الإتقان السيوطي. السنة يأتون بالمباحث، جميع مباحث السنة على وجه اختصار الموجودة مثلا في كتب السنة، مصطلح الحديث مثل كالنخبة وغيرها. ثم اللغة العربية، مغني اللبيب عن كتب العريب لابن هشام، غالبا زبدة تجدها مقدمة هذه الاشتقاق وما يتعلق به، وكذلك البلاغة يأتون بها. لكن أصول الفقه لوحده الأوامر والنواهي ما قليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.